ومعتقة. ومعتقة كذلك المعتقة إذا أرادت أن تعقد على معتوقها على معتوقتها تأمر رجلا يتولى العقد. وإن أجنبية. وإن أجنبية. وإن أجنبية. ولكن له توكل ولو كان أجنبيا. لا يشترط فيها أن يكون من أقارب الموكل المعقود المعقود عليها. ولو أبعد. نعم. كعبد. ولو أجنبيا قالته ولو أجنبيا ليس قاع من الأولياء أصلا. كعبد أوصي. كعبد أوصي. كذلك العبد إذا أوصي يأمر حرا يتولى العقد. ومكاتب في أمة طلب فضله وإن كره سيده. ومكاتب كذلك في أمة طلب فضله. المكاتب إذا اشترى أمة وأراد أن يزوجها وأراد الفضل فإنه يولي من يعقد له عليها وإن لا يجوز له هو أن يعقد. وتوليته لمن يعقد عليها جائزة له ولو لم يرضى سيده، لأنه هو هنا يطلب الفضل، يطلب فضل ولاية زيد مثلا، أنه من الفاضل مثلا يريد أن يوليه على العقد. مكاتب في أمة طلب فضل وإن كره سيده. وإن كره سيده. نعم. ومنع إحرام من أحد الثلاثة. ومنع إحرام من أحد الثلاثة. منع الإحرام إذا تلبس به يمنع الولي من العقد ويمنع الزوجة من العقد ويمنع المرأة من العقد. يمنع الولي والمحل والزوج والزوجة. تمام. ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه. ككفر لمسلمة وعكسه. كذلك الكافر لا يجوز له أن يلي المسلمة التي هي بنت له، لا يجوز له. الكفر كذلك يمنع من الولاية، يمنع من الولاية. الإحرام مانع غير مؤقت، أما بالنسبة للكفر مانع كذلك ما دام لم يسلم. الكافر لا يلي ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يلي لا يلي لا يلي عقد المسلمة، عقد المسلمة ولو كانت ابنة له. وعكسه. وعكسه كذلك. كذلك أيضا المسلم لا يلي عقد الكافرة الكتابية وإنما يليها أولياؤها من أهل الكتاب. إلا لأمة ومعتاقة غير نساء الجزية. إلا لأمة. إلا نعم. ككفر لمسلمة وعكسه. إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية. إلا لأمة ومعتقة من غير نساء الجزية. إلا أن المسلم الذي يملك أمة كتابية أو معتقة أعتقها هو بعد إسلامه معتقة من غير نساء الجزية، معناها لم يعتقها هو قبل دخوله الإسلام، اعتقها قبل دخوله، وإنما اعتقها بعد دخوله الإسلام، فإنه يلي عقدهما، يلي عقد أمته الكتابية ويلي عقد معتقته التي اعتقها بعد إسلامه من أهل الكتاب، يلي عقدهما. نعم. وزوج الكافر لمسلم. وزوج الكافر لمسلم. الكافر يجوز له أن يزوج الكتابية لمسلم، لأنه هو يتولى ولاية الكافر الكتابي، يتولى ولاية ابنته الكتابية ويزوجها لمسلم. وإن عقد مسلم لكافر ترك. وإن عقد مسلم لكافر ترك. إلى جاء الكافر يريد أن يعقد له مسلم معين على كتابية، وكتابه يريد أن يعقد له على كتابية وفعله، يترك له ذلك. يترك. يترك معناها جائز. نعم. وإن عقد مسلم لكافر ترك. نعم. وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه. وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه. معناها السفيه إذا كان صاحب رأي يعقد عقدة النكاح نكاحه هو لكن بإذن وليه، لأنه هو محجور، السفيه محجور بإذن وليه. نعم. وصح توكيل زوج للجميع. وصح توكيل زوج للجميع، معناها الزوج يجوز أن يوكل جميع الناس، يجوز أن يوكل المرأة، يجوز أن يوكل العبد، يجوز أن يوكل الأجنبي، يجوز أن يوكل أي إنسان ينوع ينوع في قوله قبلت ورضيت. لا ولي إلا كهو. لا ولي معناها الولي لا يجوز له أن يوكل إلا من كان مثله هو، إلا كهو. معناها رجل و نعم رجل حر، نعم غير متلبس بهذه النواقض. نعم. وعليه الإجابة لكوئه. وعليه معنى تجيب عليه اللي هو الولي، أن يجيب أن يستجيب للكفء إذا طلب ابنته، يجب عليه. وكفؤها أولى. وكفؤها أولى إذا إذا إذا إذا طلب الكفء اللي هو زاده العدل. لا، الكفء اللي هو كفاءة الدين. كفاءة الدين. نعم، الكفء اللي هو معناها كفء كفء المرأة، كفاءة الدين والحال. الدين والحال، كفء اللي هو كفء المرأة. طبعا أو إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه خلقه زوجوه إلا تكون فتنة من هذا وفساد كبير. نعم. وزوج الكافر لمسلم وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الإجابة لكفين. عليه الإجابة لكفين. إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه زوجوه إلا تكون فتنة في أرضه وفساد كبير. أنا على الوكيل أن يجيب طلب الزوج الكفي. نعم. وقلنا عن الكفو والكفو في الدين وفي الحال. وكفؤها أولى. وكفؤها أولى معناها إذا طلب إذا تقدم إليها رجلان أحده كل منهما كفو، ولكن اختارت هي أحدهما فهو أولى. وكفؤها وكفؤها أولى يقدم يعني يقدم. نعم. فيأمره الحاكم. فيأمره الحاكم اللي هو الولي. أكمل الكلام. وكفؤها أولى. انتهى الكلام. فيأمره الحاكم ثم زوج. فيأمره الحاكم أمره الحاكم بأن يزوجها بكفئها الذي تقدم، فإذا أبى زوج الحاكم. يعني المرأة إذا تقدم لها كفء لها يجب على على على على الولي أن يزوجها له، فإذا أبى الولي يأمر الحاكم بذلك، إذا لم يفعل يزوج الحاكم، يتولى الحاكم الزوج. لو في الحالة الأخرى أيضا يتقدم لها رجلان واختارت هي أحدهما. نعم. ولم يوافق الولي على ذلك. لا، هو كفؤها أولى. لك أولى ما اختارت. كان الحاكم في هذه الحالة مولي أيضا يتدخل. يتدخل. نعم. نعم. ثم زوج ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق. نعم، قال بأنه بأن الرد المتكرر ولا يعضل أب بكرا. نعم، قال بأن الأب إذا رد الرجال الذين تقدموا إلى ابنته البكر ردا متكررا هذا ليس علامة على العضل، لأن هؤلاء قد يكونوا ليسوا أكفاء، والأب شفيق بطبيعته على ابنته، هذا لا يسمى عضلا حتى يتحقق، حتى يكون هناك بينة دليل واضح على العضل. معناها لا يسمى عضلا حتى تكون هناك بينة وحتى يكون هناك دليل واضح على العضل. نعم. يدر للمصلحة. نعم. ولا يعضل أب بكرة برد متكرر، معناها الرد المتكرر من الأبي لخاطب بكره لا يعتبر عدل، لا يعتبر عدل حتى يتحقق، ما لم تقم بينته، ما لم تحقق، ما لم تحقق أنه عدل. نعم. وذاك اللي عرف الله بالعرف زاد، لكن عرف عنه إلى شهد الشهود بأنه رد كفان، أنه رد كفان. نعم. وإن وكلته ممن أحب عينا، وإن وكلته ممن أحب عينا، معناها إذا قالت امرأة لرجل وكلتك تزوجني ممن أحب، ممن أحببت، قالت أنت أنا جعلتك وكيلي فزوجني ممن أحببت، يندب له أن يعين، يقول لها سأزوجك من فلان. نعم. الحال يندب له أن يعين. نعم. وإن وكلته ممن أحب عينه، من أحب هو وكلته، الضمير وكلته اللي هي المرأة، اللي هي المرأة، لا المرأة غير هو اللي هو منه. وكلته اللي هو الرجل، الرجل. وإلا فلها الإجازة، وإلا بأن لم يعين فلها الإجازة، معناها لا يتم ذلك إلا بإجازتها هي. يتفتر ضهي به، يتفتش يزوت وقول له أنا زوجتك به الآن، قول له طيب رضيت، يصير توكيلها. لا شو المقصود توكيلها؟ مطلق أنه يزوجها. أيوه. غير إذا لم يعين أحبه، وما لقيت من أحب، من أحب. أيوه. غير إذا عين لا إشكال. أيوه. إذا عين وزوجها من المعين ما يحتاج إجازة. أيوه. لكن إذا زوجها من شخص، من شخص معين لم يعينه لها أصلا، هذه تحتاج إلى إجازة. غير هي التعيين ما أصلا ما قالت، لا قالت كنت تزوج من اللي تبغيت. نعم. هي هي في البداية قالت له زوجني ممن أحببت أنت. أيوه. ولكنه هو لم يعين لها شخصا معين. لم يعين لها. في هذه الحالة بما أنه لم يعين لها، إذا زوجها من شخص تجيز الأمر هي، أسألها هي هل رضيت؟ نعم أجزته. أما إذا عين لها فلا إجازة لها حينئذ. نعم. ولو بعد العفص، ولو بعد، ولو بعد معناها فلها الإجازة ولو بعد ما بين علمها وبين تزوجه لها. تملى عنها الإجازة. ولو بعد للعكس، للعكس أيوة للعكس صح. معناها إذا قالت، إذا قال رجل لامرأة زوجيني ممن أحببت، فزوجته ممن أحبت، هذه ليس له الإجازة، يمضي الأمر. طيب. نعم. أيوة. ثم قال بس ما عين، ولو لم تعين. نعم. نعم. ولابن عم ونحوه تزوجها من نفسه، ولابن عم ونحوه تزوجها من نفسه. طيب، ابن عم، ابن العم، إلا أنها إذا زوجته من نفسها على قول أنه له، أن له الإجازة، أنه لا يضيع إجازتها إذا زوجته من نفسها. إذا وكلها. أيوة. وزوجته من نفسها. أيوة. لم تزوجه من امرأة أخرى. أيوة. له الإشارة حينئذ على قول. طيب. ولابن عم قال، ولابن عم ونحوه تزوجها من نفسه، ولابن عم ونحوه تزوجها من نفسه، معنى ابن العم ونحوه، معناها أولياء المرأة إذا وكلت أحدهم الأولياء الذين يجوز لهم أن يتزوجوها، إذا وكلت أحدهم فيجوز له أن يزوجها لنفسه. يزوجها من نفسه. إن عين بتزوجتك بكذا وترضى، بشرط أن يعين، تقول لها تزوجتك أنا، قالت له زوجني، وكلتك على أن تزوجني، قال زوجتك، ورضيت. نعم. زوجتك بكذا. زوجتك بكذا معناها بثمن كذا بصداق كذا. وترضى. وترضاهي. يمضي. يمضي نعم. وتولى الطرفين. وتولى الطرفين. طرف الولي وطرف الزوج. تولى كأنه طرف عقدت وقبلت ورضيت. وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. وإن أنكرت العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. معناها أنكرت المرأة العقد صدق الوكيل إن ادعاه الزوج. معناها هذا عقد وقع من طرف وكيل معين على امرأة معينة فأنكرت المرأة هذا العقد فقال الزوج العقد صحيح أنا عقدت عليك وقال الولي العقد صحيح ووافقه الزوج صدق الولي الوكيل الوكيل الوكيل, الوكيل. صدق الوكيل صدق الوكيل صدق نعم إن ادعاه الزوج ادعاه الزوج وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نظر الحاكم أيوة إذا تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج معناها أولياء متساوون في استحقاقهم للعقد تنازعوا أيهم يعقد والله أولياء أيضا تنازعوا في الزوج أيهم أي هناك أزواج مترشحين إلى أيهم نزوج تنازعوا في هذا قال أحدهم أنا أزوج زيد قال الآخر أنا أزوج العامر قال أحدهم أنا الذي سأتولى العقد قال الآخر أنا الذي سأتولى العقد نوار الحاكم وإن تنازع الأولياء المتساوون في العقد أو الزوج نوار الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم نعم وإن أذنت لوليين فعقدا فللأول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم معناها إذا أذنت لوليين بالعقد وعقدا معا كل منهما عقد لزوج معين كل منهما في منطقة معينة وعقد لزوج معين فهي للأول للعاقد الأول لمن سبق عقده منهما إلا إذا كان الأخير الذي عقد صاحب العقد الأخير الزوج الذي عقد له دخل بلا علم طبعا ولا يعلم أنها قد عقدت لزوج آخر فإن دخل بعلم فهذا زنا لا عبرة به وإذا دخل بلا علم معناها تلذذ بها موقع الدخول ومجرد تلذذ بها بلا علم تكون للثاني وإن أذنت لوليين فعقد عقد كل من الوليين كل منهما عقد لزوج معين وهي أذنت لزيد وأذنت لعمر فقام عمر عقد لخالد وقام زيد عقد لسعيد فللأول اللي كان عمر هو الأول عقد عقد لخالد معناها أن هذه المرأة لخالد هذه المرأة لخالد لأنه هو الأول عقد له عمر إلا إذا كان خالد هذا لم يدخل بها خالد هذا لم يدخل بها لم يتلذذ بها قبل أن يتلذذ بها عقد زيد لسعيد سعيد هذا تلذذ بها فهي لسعيد سعيد هاي الصورة الأخير منهما هي غير إن جواب شنو ما هي وإن أذنت لوليين أيوة فعقد فللأول إن لم فللأول جوابها فللأول الأول نعم لم يتلذذ الثاني بلا نعم لم يتلذذ الثاني بلا علم ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة أيوة ولو تأخر تفويضه ولو كان الثاني الذي تلذذ بلا علم قلنا إنه استحقها وهو الثاني تلذذ بلا علم ولو تأخر تفويض الوكيل الثاني لو كانت مثلا الوكيل الأول فوضته في بداية السنة الوكيل الثاني فوضته في منتصف السنة ذاك لا يضر إذا كان زوج الوكيل الثاني تلذذ قبل أن يعلم عقد الوكيل الأول فإنها تكون له ولو مع التأخر التفويض. نعم. ولو تأخر تفويضه إن لم تكن في عدة وفاة. إلا إذا كانت في عدة الوفاة، معناها بأن توفي الزوج الأول، الزوج الأول اللي عقد عليه، عقد له عمر توفي، ولم يعلم خالد، لم يعلم خالد هذا اللي عقد له زيد، لم يعلم بأنه عقد عليها وتوفي زوجها، فهي الآن في عدة وفاة. فإذا كانت في عدة وفاة لا، لا تكون للثاني، لأن النكاح في عدة يحرم ولو بشبه. إن لم تكن في عدة وفاة. ولو تقدم العقد على الأظهر، ولو كان العقد عقد زيد هذا لسعيد متقدم على وفاة خالد، على الأظهر، على الأظهر معناها هذا الظهور لابن رشد، معناها هذا اللي اختاره ابن رشد، هذا هو الذي رجحه ابن رشد. وفسخ بلا طلاق إن عقد بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثاني. وفسخ بلا طلاق إن عقد لزمن، معناها عقد في نفس اللحظة علم بذلك يفسخ، يفسخ ذلك بلا طلاق، بلا طلاق يفسخ، ما هو طلاق، يفسخ فسخ إذا عقد بنفس اللحظة تبين أنه ما عقد بنفس اللحظة يفسخ، وليس لأحدهما، لابد أن يعاد العقد من جديد. طيب عقد بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثاني، أو لبينة بعلمه، أو هناك بينة دلت على أن الثاني المتلذذ علم بأنه ثاني يفسخ أيضا. يفسخ. نعم. وفسخ بلا طلاق إن عقد بزمان أو لبينة بعلمه أنه ثاني. أو لبينة دلتنا على أن الثاني الذي تلذذ علم أنه ثاني. وحين تدخل في العدة. وحين تكون لها عدة. للزوجة. يخسر هذا. إذا دخل بها. وما لو قلنا عنه يفسخ بذلك، يفسخ النكاح، هو تلذذ بها عقد بزمن أو لبينة بعلم أنه ثان، هو كان يعرف حين ستكون لها عدة يفسخ، يفسخ النكاح. لا إن أقر أو جهل الزمن، لا إن أقر أو جهل الزمن، معناها إذا جهل الزمن، نحن ما لم نعلم هل الزمن العقد وقع في زمن ألم يقع في زمن، والله أقر هو، ليست هناك بينة، وإنما أقر هو بأنه ثاني، هذه الحالة لا يفسخ. لا إن أقر أو جهل الزمن، جهل الزمن. وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان. وإن ماتت المرأة الذي عقد عليها لرجلين وجهل الأحق منهما ففي الميراث قولان، جهل الأحق منهما معنى أيهما يستحقها، ففي الإرث قولان، ففي الإرث قولان، في إرثها تورثهم كانوا يورثون، ففي إرثهما منها قولان. نعم. وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان. نعم. ثم قال وهي ما يعد الحقيقة ما لا يورثها إلا واحدا هو. نحن جهلنا الأحق، نحن جهلنا الأحق، لو علمنا الأحق والأحق بها لورثها هذا صاحب الحق، لكن نحن الآن جهلنا الأحق. هنا أصى هل يسقط الإذن بالكلية أم يتقاسمانه؟ وعلى الإرث فالصداق، وعلى الإرث فالصداق معناها على القول بأنهما يرثان كل منهما يدفع صداقا كاملا، وقيل ينصف بينهم. وعلى الإرث فالصداق، فالصداق معناها يجب عليهما أن يدفع صداقا كاملا، والله زاد تصفهم بينهم. نعم كلهم يدفعون نفسه. أفعال إذ فالصداق معناها يدفع كل واحد منهم صداقا كاملا أو ينصف بينهما يدفع كل واحد منهم شطرة كل واحد منهما شطرة وإلا فزائده وإلا فزائده فزائده معناها فيدفعان وإلا بأن لم يرثا بأن قلنا بقول بعدم الإرث فزائده معناها ما زاد ما يدفعان ما زاد على ما يرثانه مثلا ما الفرق يدفعان الفرق نعم وفسخ بلا طلاق إن عقد بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان لا إن أقر أو جهل الزمن وإن ماتت وجهل الأحق ففي الإرث قولان وعلى الإرث فالصداق وإلا فزائده وإلا فزائده وإلا فعلى القول بعدم الإرث فزائده ما معنى زائده معناها الفرق بين ما يستحقه من ميراثها وما يعطيه من الصداق هو لو أنه مثلا كان سيصدقها بمئة صداقها مئة مثلا صداق أمثالها مئة وكان سيستحق من ميراثها 75 فإنه يعطيه 25 نعم يقول زائد زائد نعم ثم قال وإلا فزائده نعم وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداقة وإن مات الرجلان وحيت المرأة المعقود عليها لهذين الرجلين فلا صداقة لا صداقة ولا إرث فلا إرث ولا صداقة لا ترث منهما لا ترث منهما ولا صداقة ولا صداقة لها لماذا؟ شنو الحكم ذا؟ ما عندي الحكم هي. لأننا لم لأنها لأنه لم يتحقق لم تتحقق الزوجية أيوه. لم تتحقق الزوجية في هذه الحالة لأن لم نعرف هما مات الرجلان ولم نعرف أيهما كان زوجا له كذلك في السابق نعم في السابق لكنهما في السابق هو في السابق فيه قولان القول الأول أنهما يرثان وسيقسم الميراث بينهما أو يدفعانه كاملا أو يدفعانه كاملا أيوة. وأما بالنسبة للقول الثاني اللي هو اللي أما بالنسبة إذا ماتت المرأة إذا مات الرجلان فلا إرث للمرأة حينئذ ولا صداق صداق دائما المرأة عندما ترث معناها تستحق أيضا الصداق عندما ترث يترتب الصداق على ذلك أيوة. غير بعد العلة هم ما فهمناها في القضية اللي هي علة ماذا؟ علة تكون هي لا ترث منهما وهما يرثان منها الله تعالى أعلم أنا أرى أنه أرى أنه بالنسبة لي بالنسبة لإسقاط الميراث إسقاط الميراث منهما أنه لأنها لم تتحقق الزوجية بالنسبة لها هي الزوجية مشكوك فيها أيوة. بالنسبة لها وأما بالنسبة لهما فأحدهما على كل حال زوج لها إذا قلبنا الآية صحيح هما الرجال قطعا فيهم واحد قطع الزوج لهذه المرأة عند رصائهم الله تعالى نعم أنا واحدا مقطعا لك حققت زوجيته فيما لكن لم يعلم طيب وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداقة وإن مات الرجلان فلا إرث ولا صداقة نعم ثم قال هي من التلفية على تجفى الصداقة تماما وأعدلية متناقضتين ملغات وأعدلية متناقضتين ملغات معناها حجتان إذا تناقضتا فكون هذه الحجة أهلها أعدل من أهل هذه الحجة الأخرى مع أنهم أدول، هذا ملغى، هذا لا يعتبر. ولو صدقت المرأة، ولو صدقت المرأة وفسخ موصا وإن بكتم شهود من امرأة، أيوة وفسخ موصا بكتمه بالنسبة للزواج، إذا وصى أهله بكتمه يفسخ، وهذا اللي يسمى نكاح السر. وفسخ موصا بكتمه، هذا ما زال يعقد له باب له نكاح السر، أعتقد أنه سيتكلم عنه. وفسخ موصا بكتم أيوة، وإن بكتم شهود من امرأة، أيوة وفسخ موصا بكتمه، وإن كان هذا الكتم بمجرد كتم شهود من امرأة معينة، امرأة واحد، معناها بطلب لاستكتام شهود هذا العقد، قيل لهم هذا العقد حذاري من أن تعلم به فلانة، هذا العقد أنا أول أبدأ من شهود، وأنك أحسن أبدأ من شهود، سيأتي الشهود، وعندما يحضرون يقول لهم الولي والزوج هذا العقد لا لا لا تخبر لا لا, لا تخبر به فلانة، هي الزوجة، لا لا ليست الزوجة، أي امرأة، امرأة واحدة من المجتمع، امرأة ما قرأت إجر مثلا، امرأة واحدة، إذا كتم إذا استكتم الشهود ولو عن امرأة واحدة، ولو في حق امرأة واحدة يكون نكاح سر، يكون نكاح سر في الحال، نعم، ولو عن امرأة، مع أن المرأة عم مجهولة يسوق عمل هي، نعم هي ستعين بالنسبة، سيعينها الولي أو الزوج، لكن مطلق امرأة، نعم لكن مطلق امرأة. وإن بكتم شهود من امرأة، أنا يستكتم الشهود على أن يكتموا هذا العقد عن امرأة ما، فهذا يدخل في إطار نكاح السر، تماما هو طبعا ما يجوز، هو كذلك لكن هو اختلف، هو بالنسبة لنكاح السر لا يجوز، لكن اختلف في كيفيته، اختلف في كيفيته، هو المختلف في معناه كيفيته، وأن أصله قاعد يجوز، نعم نعم معكم مازال يجري إن شاء الله الكلام فيه قدام، نعم. وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، نعم أو منزل معين عند العقد، المنزل الفلاني هذا الأمر مكتوم عنه، أو عند العقد هذا الأمر مكتوم لمدة أسبوعين، نعم هذا كله هناك أحسن، أكله عند ابن القاسم نكاح سر، لم يتفق فيه نكاح سر، بعضهم يرى أن أي نكاح أشهد عليه ليس نكاح سر، وبعضهم يرى أن النكاح نكاح السر هو النكاح اللي اتفق تمالأ الولي والزوج والزوجة على اكتمامه، وأن بعضهم يرى أنه لو كتمه أي إنسان من أي واحد من الأطراف أنه يصبح نكاح سر، أنا فيهم من اللي يبالغ فيه وفيهم من اللي نعم زين. وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام إن لم يدخل ويطل وعقبها، إن لم يدخل ويطل وعقبها، نعم معناها يفسخ نكاح سر بأي صيغة وقع من الصيغ التي يراها ابن القاسم وجماعة من المالكيين أنها صيغ لنكاح السر، تلك الصيغ كلها التي هي صيغ لنكاح السر إذا وقع نكاح السر بأي واحدة منها يفسخ، الصيغ شنو واحدة؟ ما قلناها مثلا إذا كتمه عن الناس شنو؟ أيوة إلا ما يدخل إلا أنه إذا دخل وطال ثبت، متى يفسخ حينئذ؟ لا لا يفسخ حينئذ. وعوقب وعوقب عزر يعزر الزوج وتعزر الزوجة والوكيل إذا كان والوكيل نعم عزر الزوج والوكيل جماعة كاملة اللي بتمالي عليه نعم تعزر. وهذا التعزير طبعا يا عبد الله الحاكم حاكم باجتهادي لم يدخل ويطلع عقبة نعم. والشهود والشهود وكذلك يعاقب الشهود يعزر الشهود عقبة اللي هو الزوج والزوجة والله الوكيل والزوج الوكيل والزوج والشهود وقبل الدخول وجوبا وقبل الدخول وجوبا يفسخ قبل الدخول وجوبا على ألا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غيره. طيب وقبل الدخول هذا بداية كلام وقبل الدخول وجوبا على لا تأتيه إلا نهارا هذا هو اللي يقاله الآن زواج المسيع هذا عند المالكية لا يجوز زواج السيار الآن في العصر قالوا زواج السيار تتزوج امرأة على أن تأتيه هي أو يأتيه هو في أوقات معينة ومعنى ما كان خالق الرعي الأول لا أعرفه لا أعرفه نعم. طيب قلنا إذا تزوج على أن لا تأتيه إلا نهار أو بخيار لأحدهما نعم أو غيره نعم شو إذا تزوجها على لا تأتيه إلا نهار معناها أنت ستأتي نهارا فقط ولا حق لك في الليل أيوه. طيب أو بخيار من أحدهما لأحدهما خيار لأحدهما خيار لأحدهما معناها خيار من أحدهما خيار ليش خيار معناها أنت عند عقد النكاح عقدنا هذا النكاح على أن الزوج له الخيار في إمضاء هذا النكاح أو تركه أو الزوجة له الخيار في إمضاء هذا النكاح غير ذلك النكاح لا يقع على الخيار نعم زين على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غيره أو غيره أو خيار لزيد نحن مثلا الآن عقدنا النكاح على أنه إذا اختار ذلك زيد يمضي وإذا قال زيد بأنه لا يمضي لا يمضي فوضى. أو نعم. على إن لم يأتي بالصداق لكذا أيوة. أو على ألا إذا لم يأتي بالصداق لكذا نعم عقدناها النكاح وفي العقد هذه الزوجة عقدنا لك عليها على أنك إذا لم تأتي بالصداق بعد شهر فإنها ليست زوجة لك هذا أيضا لا يصح لأنه لا ضرب من ضرب الخيار نعم صداقي لي كذا مدة كذا مثلا لزمن كذا فلا نكاح فلا نكاح جميل فلا نكاح معناها على أنك إذا على أنك راجع لكل شيء لا نهارا أو بخيار لأحدهما أو غيره أو غيره زيدا مثلا أو على إذا ما أتي بالصداق مدة شهر مثلا هذا كله صحيح النكاح هذا كله عند العقد قيد بأن قال إذا لم تأتيني إذا بأن قال لها إذا طلبت غير النهار فلا نكاح وإذا لم تأتي به في الوقت كذا صدق في الوقت كذا فلا نكاح إذا لم تأتي بالصداق في الوقت كذا فلا نكاح لكن هو قال لي رجع عليه آخر كلمة لكن أنا نقول في السابق خيار هو الخيار معناها أن تختار كما في البيع الخيار يصح في البيع لكنه لا يصح في النكاح لكن هنا قال على أن يأتي بالصداق لكذا فلا قل ما بعد ذلك فلا نكاح قل ما بعدها وجاء به فلا نكاح وجاء به في هذه في هذه الحالات كلها قلنا إذا تحقق الشرط فالنكاح صحيح، وإذا لم يتحقق فلا نكاح. معناها إذا اختار زيد فالنكاح صحيح، وإذا لم يختار فلا نكاح. إذا اختار عمرو فالنكاح صحيح، وإذا لم يختار فلا نكاح. إذا كنت لا تأتيني إلا نهارا فالنكاح صحيح، وإذا لم تأتيني وأتيتني فلا نكاح. وهكذا وضع في الصور كلها. نعم. هذا منع هذا الشرط. بهذه الصفة التي فيها تردد في قضية تردد في قضية العقد، نكاحها يفسخ قبل الدخول اتفاق. يفسخ. أيوة طيب. هذا نقدر نسموه في الشرط. هي قيود. هي قيود. هي قيود. قيود. قبلتها زوجته. هي قيود. المهم أنها هي قيود. نعم. يمكن أن تشترط على الزوج، يمكن أن تشترط على الزوجة. نعم. يعدل شيء الفقرة. أجل التوضيح. هاي القيود سمع. هو قيد. قال من النكاح الذي يفسخ قبل الطلاق قبل الدخول يجب فسخه قبل الدخول إذا قيد النكاح بأن يكون اللقاء بين الزوجين نهارا فقط، أو إذا قيد بخيار لأحد الزوجين، أو بخيار لأجنبي، أو إذا قيد صحته بدفع الصداق في زمن محدد. ففي هذه الحالات كلها يفسخ قبل الدخول نظرا لهذا التردد الواقع. نعم. وجاء به ولو جاء به الصداق مدة وجاء به لأن أصلا العقد حصل على مسألة مترددة، لم يكن عقدا نافذا، لم يكن عقدا باتا، لم يكن باتا. والنكاح لا بد فيه من أن يكون عقده باتا. قضية تعود في المبرمة كاملة. نعم. لا نكاح وجاء به. أنا ولو جاء به. ولو جاء به. وما فسد لصداقه أو على شرط يناقض. وما فسد كذلك وما فسد لصداقه وعلى شرط يناقض. أيوة زيد. كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها. أيوة شوف، أما النكاح الفاسد بسبب صداقه، من الصداق اللي قدم لها ليس حلالا، لأن قدم لها آلات له، دفع لها في الصداق آلات له، ما فسد لصداقه أو على شرط يناقض أو كان فيه شرط يناقض آثار النكاح، يناقض آثار النكاح. أعطاه هو مثال كأن لا يقسم لها كأن يقول شرط ألا أقسم لك مع الزوجة. أيوة. أو يؤثر عليها أو اشترط عليها أن يؤثر عليها غيرها. وألغي ومطلقا. نعم وألغي. اسمع. هذا اللي فسد لصداقه والله فسد لشرط يناقض غاية النكاح وآثاره، هذا النوع كذلك يفسخ قبل الدخول. يفسخ قبل الدخول. وألغي ومطلقا. اسمع وألغي انتهى الكلام. ايوه وألغي الشرط الفاسد، والله الشرط اللي فاسد يلغى فيصح النكاح. إذا ألغي الشرط الفاسد يصح النكاح. مثلا هو اشترط عليها لا يقسم أو اشترط عليها أن يؤثر عليها، إذا ألغى هذا الشرط يصح النكاح. إذا استبدل الصداق بصداق صحيح يصح النكاح. طيب هو مطلقا مطلقا معناها قبل النكاح وبعد قبل الدخول وبعده مطلقا بداية كلام. حاجة شوي نفهم حتى. وما فسد لصداقه كذلك يفسخ قبل الدخول يفسخ قبل الدخول وبعده يلغى الشرط. ويصح النكاح. أنا يثير عليها والغية انتهى الكلام مطلقا ما يتعلق بالغية بداية كلام بداية كلام ومطلقا كالنكاح الأجلي ومطلقا صح. أما الفاسد لغير هذه الأسباب فيفسخ مطلقا كالنكاح الأجلي اللي هو الشغار اللي هو المتعة اللي هو المتعة اللي هو المتعة كالنكاح الأجلي اللي هو المتعة هذا يفسخ مطلقا قبل الدخول وبعده. كيف مثلا عن ولاية الزوجة الشهر؟ لا نحن لأن كان متعته زوجة من الشهر. وذاك زاد ومازال جنر الكلام لي كان متعة. كان متعة قاعد لقده كان متعة معناها أن يتزوجها لفترة معدودة هذا هو كان متعة. لا يجوز. لا يجوز. ما فهم قواته أنه كان يعدل زمن الصحة. هو هو هو موجود نكاح المتعة في حديث اسمع شوف حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند الشيخين قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثمنها عنه هذا حديث الشيخ كذلك حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر متفق عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر هذا أخرجه السبعة إلا أبي داود كذلك حديث حديث كذلك ربيع بن سبرة عن أبيه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا آتتموهن شيئا فمن كان عنده منهن شيئا فمن كان حديث كنت أذنت لكم في استمتاع من النساء فمن كان عنده منهن شيئا فمن كان عنده منهن شيئا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا إذا آتتموهن شيئا حديث عند مسلم وأحمد والنسائي وأبو داود إذن هذا هو المتعة منسوخة نعم مرات بعض من أئمة الشيعة القضية نعم يرون أنها يرون في شواذها يرون شواذها يستدلون اسمها ما دامت هذه الأحاديث الأحاديث الشيعة لا يستفيدون من الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة السنة كلها اللي عند أهل السنة لا يعترفون بها سبحان الله يأخذون بحسب أئمتهم ورواياتهم التي لا يدرى أولها من آخرها الشايع عندهم هذا القضية هاي نعم ومطلقا كالنكاح لأجر أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك هذا هو نعم ومطلقا كالنكاح لأجر أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك كذلك إذا كان العقد وقع على هذا مو عدة العدة جائزة أن تعدها أن تتزوجها بعد الشهر لا أشكال فيه لكن إذا كان العقد وقع على هذا توقع على عقد بالفعل وقع العقد بالفعل على أن زواجك لها يبدأ بعد الشهر وقع العقد لكن لا يجوز لا يجوز هذا هو متع هذا يختلف عن المتع يختلف نعم لا يجوز ولا لا يجوز ولا نعم إن مضى شهر فأنا أتزوج مثلا، لأنه تم لأنه وقع العقد على هذا. أما إذا كان مجرد عدة فلا حرج في ذلك. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار. وهو طلاق إن اختلف فيه، النكاح إذا أجمع على فساده فإلغاؤه فسخ، وإذا لم يجمع على فساده فهو طلاق. هو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار. كمحرم، شوف، كفسخ نكاح المحرم هذا يعتبر طلاق. طيب، وكشغار، الشغار مجمع على تحريمه، إلا أنه هو جاء به على أن فسخه يعتبر طلاقا، المسألة فيها خلاف، لأن الشغار مجمع على حرمته ونفسه مجمع على حرمته. يعني حديث ابن عمر عند الشيخين اللي رأينا الآن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، صفت ابن قويل عن هذا الرجل الزوج صفت شرحها في الحديث، قال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، كأنه تبادل يبذله ابنته بابنته. زين، هذا طلاق. هذا الشيخ السخاوي يعود عن طلاق على قولي، على قول، لأن الشغار ليس من الأنكاحات المختلفة في فسادها. الشغار نكاحه فاسد، بخلاف هذه المسائل التي نتكلم عليها آنذا يكفسخ. ولا، هو أعطاك هنا قاعدة، قال كل طلاق، كل نكاح فاسد مختلف في فساده، أنا له وجه من الصحة، الفسخ فيه يسمى طلاق، وكل نكاح لا وجه فيه للصحة فالفسخ فيه فسخ مطلق ليس طلاق. وهذا يترتب عليه شيء، لأن الطلاق له عدة والفسخ ليس له عدة. أيوة صحيح صحيح. هو الشغار هذا، نحن عندنا في المتعة التسمية واضحة، الشغار شنو معنى الشغار؟ بغض النظر عن حكم الشغار من نفسه شنو معنى الشغار؟ لا معناها، لا معناها تبادل، معناها تبادل، تبادل، تبادل ال تبادل، نعم تبادل البضاعة، هذا هو الشغار، هو الشغار لغة شرعا. وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار. وهو طلاق إن اختلف فيه، معناها النكاح إذا كان فاسدا وكان مختلفا في فساده ففسخه طلاق، فسخه طلاق. مثل ماذا؟ مثل فسخ نكاح المحرم، لأنه مختلف في تحريمه، ومثل فسخ نكاح الشغار، والمراد وجه الشغار، لأن الشغار الصريحة لا خلافة، لا خلاف في حرمته، والشغار قلنا إن معناه أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، فهو شاغر أي فارغ من الصداق، وهذا هو أصل التسمية. كمحرم وشغار، والتحريم بعقده ووطئه وفيه إرث، والتحريم بعقده ووطئه، ويحرم بالعقد منه ما يحرم بالنكاح الصحيح من العقد، ما يحرم، فمثلا العقد على البنات يحرم الأمهات، والعقد على الزوجات يحرمها، يحرم الزوجة يحرمها على الأب، فما يحرم فيه العقد الصحيح يحرم، ما يحرم به العقد الصحيح، ما يحرم به العقد الصحيح